الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، والدرس 30 بعد 200، كتاب الذكر والدعاء، باب جديد من أبواب كتاب الذكر والدعاء، فيه أحاديث ذكرها المصنف جمعها من كتب السنة في هذا الباب، باب الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء، غير أذكار الصباح والمساء أو أذكار طرفي النهار، أذكار تقال في اليوم كامل في أي وقت عندك 24 ساعة تقول هذا الذكر، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر تقول هذا الذكر، أو تقرأ هذه الآية فيها فضل وفيها أجر. فجمع حديث فيه منها الصحيح وفيه منها الضعيف، لابد نبين حتى نعمل بالأحاديث الصحيحة، وكل شيء من أبواب الدين دخلت فيه الأحاديث الضعيفة والموضوعة المكذوبة، لأن الضعيفة بسبب سوء الحفظ عند بعض الرواة أو انقطاع في السند وغيرها من الأسباب. أما الأحاديث الموضوعة كثيرة بالآلاف بسبب أعداء الإسلام دخلوا بين المسلمين وألفوا أحاديث، ويا بسند قال فلان أخبرنا فلان عن أبي هريرة قال رسول الله، كذب كله كذب، السند في واحد كذاب أو اثنين كذابين حتى يشوهون صورة الإسلام، حتى يبعدون الناس عن العمل بالإسلام وعن الأحاديث الصحيحة. فالكتاب هذا ميز الترغيب والترهيب أنه يعرفك بالأحاديث الصحيحة والحسنة حتى تعمل بها، ويذكر لك أيضا في نفس الباب نفس المسألة في الصلاة أو صوم أو حج، يذكر لك أيضا حديث الضعيفة والموضوعة اللي مذكورة في الكتب الحديث. فهذا ميز تعرف الأحاديث الصحيحة حتى تعمل بها، وتعرف الأحاديث الضعيفة والموضوع حتى ما تعمل بها، لأن العمل بها ما يجوز بالأحاديث الضعيفة ضعيفة جدا خاصة أو الموضوع ما يجوز. فنتعرف من خلال هذا الباب بعض الأحاديث الصحيحة والضعيفة في أذكار شرعية تقال بالليل والنهار. أولها نعم حديث بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء. عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. رواه البخاري ومسلم. نعم أحسنت. هذا الباب مثل ما أشرنا فيه ذكر بعض الأحاديث في أذكار أو آيات أو سور تقال في الليل وفي النهار، ما له علاقة بأذكار الصباح والمساء. هو قال ترغيب في أذكار تقال بالليل والنهار غير مختصة بالصباح والمساء. وهذا الحديث الأول حديث عبد الله المسعود، حديث رواه الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه وزيادة ابن خزيمة، فحديث من أصح الأحاديث، وفيه فضل آيتين، آخر آيتين من سورة البقرة. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، ليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا الوقت كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أي وقت في هذا من غروب الشمس تقرأ هذه الآيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، إلى آخر آيتين من آخر سورة البقرة. من قرأها في ليلة كفتاه يعني تكفيه. شراح الحديث قالوا أجزأتاه عن قيام تلك الليلة، يكتب لك قيام ليلة كاملة إذا قريت آخر آيتين من سورة البقرة. منهم قال كفتاه ما يكون من الآفات تلك الليلة، ما تأتي آفات ولا مصائب ولا أمراض ولا شيء في تلك الليلة. ومنهم قال كفتاه من كل شيطان من الإنس والجن، فلا يقربه ليلته، ما يأتي شيطان في هذه الليلة كاملة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ومنهم قال معناها حسبه، كفته يعني حسبه بهما فضلا وأجرا، أجر هاتين الآيتين فقط إذا قرأهم فيها أجر عظيم وفضل عظيم يكفيه الأجر هذه الليلة إذا قرأ هاتين الآيتين. ولا يمنع من الأشياء هذه كلها في معنى الحديث، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل فضله واسع سبحانه وتعالى ورحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى، فلا يمتنع أن الإنسان إذا قرأ هاتين الآيتين يكفيه الله عز وجل من الآفات ويكفيه من كل شيطان ويكتب له أجر قيام ليلة وله فضل وأجر عظيم غير معدود غير محسوب كم الحسنات، فضل الله عز وجل واسع. الحديث رواه ستة من أصح الأحاديث، وذلك ابن خزيمة في صحيحه قال باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، جعل هذه الآيتين في قيام الليل، الواحد لو صلى قيام الليل ركعتين وقرأ هاتين الآيتين يحصل على هذا كله. لكن الحديث ما جاء مقيدا بالصلاة، من قرأ بالآيتين، لكن ابن خزيمة وكثير من العلماء قالوا لا هذا يقرأ في الصلاة، يصلي ركعتين قيام ويقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه في الصلاة. ليش؟ العلماء علماء أمثالنا، نحن الآن قرينا الحديث لكن ما نعرف، قالوا شوف من قرأ بالآيتين الباء حرف الباء يدلك أنها في الصلاة، لأنه ممكن يقول لك صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين، من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتها، من قرأ الآيتين هذا عام، لكن بالآيتين هذا يسمونها الإلصاق، إذن في الصلاة في الصلاة. فهذا هو القول الصحيح، هذا شرح مهم حتى نعرف. فالواحد يصلي ركعتين قيام ويقرأ الآيتين كفتاه كما شرحنا لكم، هذا يدل على فضل أو ترغيب في هذا الذكر في كل ليلة، آيتين يحفظهم المسلم من آخر سورة البقرة. نعم. الحديث اللي بعده حديث ضعيف عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له، رواه ابن السني وابن حبان في صحيح، لكن الحديث ضعفه العلماء. أما قراءة ياسين في كل ليلة ما فيها حديث صحيح، ما فيها حديث صحيح، ونحن نعمل بالحديث الصحيح، والحديث ضعيف في ضعيف الترغيب والترهيب 973. الحديث الثالث حديث صحيح صحيح لغيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، لم يكتب الغافلين. هذا الحديث جاء في حديث آخر أيضا، من قام ب10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، فنفهم من الحديث قرأ في الصلاة، هذا لا علاقة بقيام الليل، قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ركعتين قيام الليل تقرأ فيها 10 آيات فقط، 10 آيات اختار 10، إذا زلزلت الأرض زلزالها ممكن 9 آيات اقرأ سورة معها، أو شوف لك آية أو سورة فيها 10 آيات أو 11 آية من جزء عما اقرأها في ركعتين، لم يكتب من الغافلين يعني تكتب من الذاكرين ليس من الغافلين عن ذكر الله عز وجل، هذا حديث صحيح. إذن حديث فيه ترغيب في قراءة 10 آيات في كل ليلة في قيام الليل، في قيام الليل. حديث الثالث أو الرابع رواه الطبراني قال حديث ضعيف جدا، ضعيف جدا يعني لا يصح ولا يجوز العمل به، من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، هذا الآن مر معنا أول الحديث صحيح، لكن بقية الحديث من قرأ 100 آية كتب له قنوت ليلة، من قرأ 200 آية كتب من القانتين، من قرأ 400 آية كتب من العابدين، من قرأ 500 آية كلها في قيام الليل، كتب من الحافظين، من قرأ 600 آية كتب من الخاشعين، هذا لا يصح. حديث ضعيف جدا، في ضعيف ترغيب 974. حديث الخامس حديث متفق عليه، حديث صحيح في الصحيحين، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم، قالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ ثلث القرآن يعني 10 أجزاء، ما نستطيع. فقال صلى الله عليه وسلم: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هذه من أسماء سورة الإخلاص، سورة قل هو الله واحد، من أسماءها الله الواحد الصمد ثلث القرآن. اللي يقرأ قل هو الله واحد مرة واحدة كأن قرأ ثلث القرآن. هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم والنسائي. فالأمر سهل، في كل ليلة أقرأ قل هو الله واحد مرة واحدة كأن قرأت ثلث القرآن، فضل عظيم، فضل عظيم. ثم الحديث السادس أيضا حديث ضعيف لابد ننبه عليه، روي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ كل يوم ما أتي مرة قل هو الله أحد محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. لا يصح. أنا عرفته حديث ضعيف، ضعيف في ضعيف الترغيب 975 رقم الحديث في ضعيف الترغيب. فهذا حديث 6 خلناها اليوم، 3 منها صحيحة و3 ضعيفة، ونعمل بالحديث الصحيحة قراءة آيتين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر سورة البقرة في قيام الليل، فيها فضل عظيم. وهكذا أيضا نقرأ 10 آيات في ليلة أيضا في صلاة القيام، أو نقرأ قل والله واحد مرة واحدة كأنما قرأ ثلث القرآن، فضل عظيم. نسأل الله عينه وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ونسأل عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً.